وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، أكملنا في قراءتنا السابقة ما يفعله الحاج في يوم العيد، وأنه ينبغي له أن يبقى في مزدلفة حتى يسفر ويدعو، يعني بعد صلاة الفجر، ثم يرمي جمرة العقبة، وإذا بدأ بالرمي وقف عن التلبية وبدأ بالتكبير، وأما التلبية فإنه ينتهي منها عند رميه جمرة العقبة، وينحر هديه إن كان معه هدي، ويحلق رأسه أو يقصره، ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة نسميه، وهو ركن. فإذا كان الإنسان جاء مسافرا وقصد عرفة ولم يتمكن من المجيء إلى مكة، فإن طواف الإفاضة يكفي عن طواف القدوم. وكذلك بالنسبة للمتمتع، إذا جاء فإنه يطوف طواف الإفاضة في يوم العيد، فإذا طاف طواف الإفاضة وأكمله وسعى إن لم يكن سعى من قبل، لأن السعي لا يشرع تكراره، فليس كالطواف يتعبد بتكراره متى تيسر للإنسان ذلك، بل يسعى مرة واحدة للحج والعمرة إن كان مفردا، إن كان قارنا، وسعيا للحج إن كان مفردا، ويسعى مرتين إن كان متمتعا، سعي للحج وسعي للعمرة، ولا يشرع تكراره. فيقول المؤلف رحمه الله بأنه يطوف طواف الإفاضة، فإذا كان عليه سعي سعى، بمعنى إذا كان متمتعا فعليه سعي، أو كان قارنا أو كان قارنا ولم يكن سعى، أو مفردا ولم يكن سعى، فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة، فإذا فعل ذلك تحلل التحلل الثاني، التحلل الكامل، بمعنى حل له كل شيء حتى النساء. وقلنا بأنه إذا فعل اثنين من ثلاثة حل له كل شيء إلا النساء، وإذا فعل الثلاثة جميعا حل له كل شيء حتى النساء. والثلاثة هي رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، والطواف أو الطواف والسعي. فإذا فعل اثنين منها حل له كل شيء إلا النساء، وإذا فعل الثلاثة جميعا حل له كل شيء حتى النساء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. ثم يفيض إلى مكة، يعني يتوجه إلى مكة لأجل أن يطوف طواف الإفاضة وهو ركن، أو لأجل أن يطوف طواف الزيارة وهو ركن، يعني بعد أن يرمي جمرة العقبة، وبعد أن يحلق أو يقصر، وبعد أن ينحر إذا كان معه هدي، يطوف يتوجه إلى مكة ليطوف طواف الزيارة. فإذا طاف طواف الزيارة أو طواف الإفاضة عاد إلى منى وأقام فيها ذاكرا لله حامدا له مكبرا مهللا شاكرا المولى على نعمه وإحسانه. نعم. ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة. القارن والمفرد يطوف بنية الفريضة، بنية على أساس أنه ركن وليس سنة. هذا الطواف طواف الإفاضة ليس سنة، وإنما هو ركن يجب على المرء أن يؤديه، إلا الحائض والنفساء فإنها تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت طافت. يعني الرمي ممكن للمرأة أن ترمي وهي حائض، التقصير ممكن أن تقصر وهي حائض، الذبح يمكن أن تذبح أو يذبح عنها وهي حائض، لكن الطواف لا تطوف بالبيت إلا وهي طاهرة، لأن الطواف بالبيت صلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام. نعم. ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. طواف الزيارة. ويقال طواف الإفاضة. يسمى طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا بد من أدائه، فيؤديه من كان أهلا لذلك ومن كان له عذر كالمرأة الحائض أو النفساء فإنها تؤديه إذا طهرت. نعم. فيعينه بالنية. يعينه بالنية يعني في قلبه ينوي أنه يطوف طواف الزيارة، ينوي أنه يطوف طواف الإفاضة، ولا يحتاج أن يقول بأني نويت أن أطوف كذا سبعة أشواط ركن، لا، هذا ما ورد، بل التلفظ بالنية من البدع، بل ينوي بقلبه أنه جاء من منى لأجل أن يتحلل ولأجل أن يطوف طواف الزيارة أو طواف الإفاضة. نعم. وهو ركن. نعم. لا يتم حج إلا به. نعم. وهو ركن يعني ليس واجب، يمكن يجبر بدم، لو ترك المبيت قلنا عليك دم، لو ترك رمي الجمار قلنا عليك دم، لو ترك فعلا أو مثلا من الحلق أو التقصير قلنا احلق بعد ذلك أو قصر، لكن طواف الإفاضة لا يجبر بتركه أو لا يجبر بدم، بل لا بد من أدائه. فلو سافر الإنسان مثلا ما طاف طواف الوداع، قلنا طواف الوداع وش حكمه؟ واجب. فلو سافر ولم يحصل منه طواف وداع قلنا ارجع وقف طواف الوداع، قال ما أتمكن أو بعيد أو يشق عليك، نقول عليك دم. المرأة إذا كانت معذورة وأرادت أن تسافر وقد أكملت الحج فلا حرج عليها وليس عليها دم، بدون طواف تسافر ولا دم عليها لأنه كالصلاة وهي معذورة، لكن طواف الإفاضة ركن لا يجبر بدم، بل لا بد من أدائه. فلو سافر المرء لوجب أن يعود لأجل أن يطوف طواف الإفاضة. نعم. وظاهره أنهما لا يطوفان للقدوم. يعني الإنسان إذا جاء إلى مكة في بداية جاء من منى ولم يكن سبق ولم يكن في السابق وصل إلى مكة، ما نقول طوف طواف القدوم ثم طوف طواف الزيارة، أو جاء من منى نقول طوف طواف، لا لا، وظاهره أنه لا يطوف للقدوم بل يكفيه طواف الزيارة أو طواف الإفاضة، سواء كان طاف طواف القدوم في السابق أو لم يحصل منه ذلك. نعم. ولو لم يكونا دخلا مكة قبل. معنى العبارة هذه ولو لم يكونا دخل مكة، يعني القارن إذا جاء من رأس من الطائف إلى عرفة، المفرد إذا جاء رأسا من جدة إلى عرفة، وما دخل مكة. ما نقول يلزمك يوم العيد حينما تأتي إلى مكة أن تطوف طواف القدوم ثم تتبعه بطواف الزيارة، لا. فإذا كان قد وصل إلى مكة في السابق وطاف طواف القدوم فحسن، وإذا كان جاء إلى عرفة رأسا أو جاء من بلده إلى عرفة أو إلى منى قبل عرفة ولم يدخل مكة فليس عليه طواف قدوم، وإنما يكفيه طواف الزيارة أو طواف الإفاضة. نعم. وكذا المتمتع جاء وطاف وسعى وقصر وانتهت العمرة، في اليوم الثامن رأسا ذهب إلى منى في يوم التروية. ما نقول إذا عدت في يوم العيد فعليك طوافا للقدوم ثم آخر للزيارة، لا، بل يكفي طواف الزيارة أو طواف الإفاضة فقط. نعم. يطوف للزيارة فقط. عرفنا إن طواف الزيارة ركن، نسميه طواف الزيارة أو نسميه طواف الإفاضة، فكلاهما صحيح هذا الاسم. نعم. كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة تمثيل رائع من المؤلف رحمه الله. يقول كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة، معنى هذا يشير إلى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الركعتين هذه سنة ولا واجبة؟ سنة. طيب، جاء إنسان وقد أقيمت الصلاة، نقول لا تدخل مع الإمام وصلي ركعتين؟ لا، يصلي مع الإمام الفريضة. هل نقول له إذا سلمت من الفريضة فقم وأدي الركعتين السنة؟ لا، لأن الفريضة حلت محلها وقد صلى عند دخوله المسجد. فيقول طواف القدوم الذي هو بالنسبة للمرء ليس ركنا من أركان الحج، بل ينبغي له أن يطوف هذا الطواف وهو ليس بركن. فلا نقول له إذا أردت أن تطوف طواف الزيارة فابدأ بطواف القدوم، لا. كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنه يدخل مع الإمام في الصلاة ويكفيه ذلك عن تحية المسجد. نعم. كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد. نعم. واختاره الموفق والشيخ تقي الدين وابن رجب ونص الإمام، واختاره الأكثر أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلاها قبل يطوفان للقدوم. هذه قول آخر للعلماء بأنه يطوف مرة للقدوم إذا لم يكن قد دخل مكة، مرة للقدوم ثم بطواف آخر للزيارة، والصحيح أنه يكتفي بطواف واحد. نعم. يطوفان للقدوم برمي ثم للزيارة. نعم. وأن المتمتع يطوف للقدوم. وأن المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة بلا رمل. بلا رمل. لماذا بلا رمل؟ يعني على القول هذا، هذه عبارة أو رواية أخرى. الرواية الصحيحة أنه يكتفي بطواف واحد وهو طواف الزيارة أو طواف الإفاضة. قول آخر أنه يأتي أن القارن والمفرد إذا لم يكن قد دخل مكة يأتي بطواف للقدوم ثم طواف آخر للزيارة، وأن المتمتع إذا جاء من منى يأتي بطواف للقدوم بلا رمل، قبل طواف الزيارة. لماذا قلنا بلا رمل؟ لأن الرمل يكون في بادئ الأمر، وهذا قد جاء إلى مكة واعتمر وأكمل عمرته، والرمل لا يكون إلا في الطواف الأول. وأما من لم يدخل مكة فهو يطوف على هذا القول، فهو يطوف برمل، لأن الطواف بالنسبة له هو يعتبر الأول ولم يكن قد طاف من قبل. وأما من كان متمتعا فقد طاف للعمرة وأكملها، فالطواف بالنسبة له ليس هو الأول. نعم. وأول وقته أي وقت طواف الزيارة بعد نصف ليلة النحر. متى يبدأ طواف الزيارة؟ هل نقول يبدأ من مساء اليوم التاسع؟ لا. هل نقول يبدأ من يوم عرفة؟ لا، يبدأ بعد الانتهاء من مزدلفة، بعد الانتهاء من، لو انه في اخر الليل بدل ما يروح ويرمي جمرة العقبة جاء الى مكة وطاف طواف الزيارة صح ذلك. فيبين لنا رحمه الله اول وقت طواف الزيارة او طواف الإفاضة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعفة ان ينتقلوا او يتحولوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، فأول الوقت لطواف الزيارة بعد منتصف الليل، بعد نصف الليل. نعم. لمن وقف قبل ذلك بعرفة. نعم. وإلا فبعد الوقوف لمن وقف، يعني إذا كان بعد نصف الليل وقف بعرفة وجاء إلى مزدلفة وتحرك منها بعد نصف الليل يجوز له أن يأتي ويطوف طواف الإفاضة. لكن لو أن إنسان جاء من جدة ليلة العيد، جاء بالطائرة من بلد بعيدة ووصل بعد نصف الليل إلى جدة، فتحرك إلى مكة وجاء هنا نقول الساعة 2 أو 3، يصح أن يطوف طواف الزيارة؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يقف بعرفة، بل نقول اذهب إلى عرفة وأدرك الوقوف بها قبل الفجر، فإذا أدركت عرفة قبل الفجر صح حجك، ثم تحول إلى مزدلفة، ثم بعد ذلك توجه إلى منى أو إلى مكة. فيقول هنا بأن أول الوقت لطواف الإفاضة أو أول الوقت لطواف الزيارة بعد نصف الليل، بعد نصف الليل. هل لجميع الناس بعد نصف الليل؟ لا. لمن وقف بعرفة، لمن وأما من لم يقف. لو قلنا جاء مثلا هو في بلد بعيدة وركب الطائرة في بلده اللي هو فيها الساعة المغرب ليلة العيد، ووصل إلى جدة الساعة 12 وجاء إلى هنا الساعة 2، قال الآن بعد نصف الليل أريد أطوف، نقول لا، اذهب إلى عرفة وقف بها، ثم بعد ذلك في مزدلفة، ثم بعد ذلك أنت بالخيار بين أن ترمي وبين أن تأتي للطواف. نعم، واضح؟ نعم. ويسن فعله في يومه. ويسن للإنسان أن يطوف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة في يوم العيد كما فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإن هذا أولى ولا ينبغي تأخيره، لأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له. فإذا أدى طواف الإفاضة فقد أدى الركن بعد الوقوف بعرفة. المرأة كذلك ينبغي لها المبادرة، لأنه قد يحصل لها عذر من حيض أو نفاس أو غير ذلك فلا تتمكن، أو قد تكون سببا في إعاقة رفقتها عن السفر، فينبغي المبادرة. ويقول رحمه الله يسن أن يكون ذلك في يوم في يوم العيد لأجل أن يؤدي الإنسان ويكون قد تحلل تحللا كاملا إذا كان قد رمى وحلق أو حلق أو رمى وقصر. نعم. قول ابن عمر أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. أفاض ما معنى أفاض؟ يعني طاف طواف الإفاضة في يوم النحر. يجوز للإنسان أيها الأحباب إذا كان له عذر أن يدعه لليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر أو بعد ذلك، أو المرأة الحائض تدعه حتى تطهر أو النفساء حتى تطهر، لكن من السنة أن يبادر المرء بطواف الإفاضة، لأنه إذا أداه فقد أدى الركن العظيم من أركان الحج. نعم. ويستحب أن يدخل البيت فيكبر في نواحيه، يعني إذا تيسر ودخل داخل الكعبة يصلي ركعتين إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر فلا حرج فيه. نعم. ويصلي فيه ركعتين بين العمودين. نعم. تلقاء وجه. العمودين داخل الكعبة تلقاء وجهه. نعم. ويدعو الله عز وجل، وله تأخيره أي تأخير الطواف. يدعو إذا تيسر، أو يصلي مثلا في الحجر لأنه جزء من الكعبة، فيدعو ويتضرع إلى الله ويصلي خلف المقام فيشرب من ماء زمزم، فهو في عبادة عظيمة، وهذه العبادة حري أن يكون أو أن تحصل له الاستجابة في دعائه، فعليه أن يلح في الدعاء وأن يجتنب ما يعكر الصفوة أو يسيء إلى حجه من جدال وفسوق ومراء وغير ذلك، بل عليه أن يسترشد بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويحرص أن يكون العمل صائبا بحيث لا ينأى عن الجادة ولا يبتعد عن الطريق السوي، فيقضي وقته بالتهليل والتحميد والتكبير. نعم. وله تأخيره أي وله تأخير الطواف إذا كان في ذلك مصلحة أو كان عليه مشقة، يعني الأولى المبادرة، وإذا لم يتيسر له المبادرة وشق عليه أو كان مرهقا أو مرتبط بأطفال ونساء وشيوخ لا يستطيع أن يدعهم، فليس بواجب عليه أن يؤديه في يوم العيد، بل يؤخره بعد ذلك. نعم. أي تأخير الطواف عن أيام منى، يؤخره إلى اليوم الحادي عشر أو إلى اليوم الثاني عشر أو إلى اليوم الثالث عشر أو عن أيام منى، فلو أخره إلى سفره إلى وقت سفره وهو خلاف الأولى، لكن لو أخره إلى وقت سفره وأدى طواف الإفاضة وطواف الوداع في آن واحد جاز له ذلك. نعم. لأن آخر وقته غير محدود كالسعي، لأن آخره غير محدد، يعني يمكن يكون يوم 15 من ذي الحجة، يوم 17، يوم 20، متى ما تيسر له ذلك، لكنه يبقى لم يؤدي الحج، أليس كذلك؟ لم يتحلل، ليس له أن يقرب النساء، ليس له أن يعقد، ليس له أن يباشر حتى يؤدي طواف الإفاضة. نعم. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. يسعى بين الصفا والمروة، لماذا قال إن كان متمتعا؟ لأن السعي الأول لأي شيء؟ للعمرة. السعي الأول للعمرة ولا علاقة له بالحج، لأنه إذا كان متمتعا أن يحرم، قلنا تعريف المتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها يعني من العمرة أحرم بالحج في عامه، فالسعي الأول للعمرة، فإذا طاف طواف الإفاضة أو طاف طواف الزيارة يسعى للعمرة إن كان متمتعا. قال لا، هو غير متمتع، قارن أو مفرد؟ قارن أو مفرد. قلنا إذا كان قارن وقد سعى من قبل فيكفيه السعي الأول، إذا كان مفرد بالحج فقط وقد سعى من قبل فيكفيه السعي الأول. وأما إذا كان متمتعا وقد سعى فلا بد من إعادة السعي مرة ثانية. وأما إذا كان قارنا أو مفردا فإن لم يكن سعى فإنه يسعى، وإذا كان قد سعى فيكفيه السعي الأول. نعم، لأن سعيه أولا كان للعمرة. نعم، فيجب أن يسعى للحج. نعم، أو كان غيره، أو كان غير متمتع، أي غير متمتع بأن كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى فإنه يسعى، وأما إذا كان قارنا أو مفردا وقد سعى فيكفيه السعي الأول، لأن السعي لا يشرع تكراره، ليس كالطواف. الطواف كل ما تيسر للإنسان يطوف، وهو عبادة، وهو كالصلاة، مطلوب من الإنسان كلما تيسر له ذلك. وأما السعي فهو محدد، سعي للعمرة وسعي للحج، إذا كان قارن أو مفرد سعي واحد، وإذا كان متمتع سعي للعمرة وسعي للحج. نعم، ولم يكن سعى مع طواف القدوم. نعم، فإن كان سعى بعده لم يعد، لم يعده الضمير يعود إلى أي شيء؟ للسعي. نقول أنت متمتع، قال نعم، نقول عليك سعي، لأن السعي الأول للعمرة وعليك سعي للحج. طيب، قال لا أنا قارن، نقول هل سعيت؟ قال لا، نقول عليك سعي. أنا مفرد، هل سعيت؟ لا، نقول عليك سعي. لو قال سعيت القارن وقال سعيت المفرد نقول ليس عليك سعي، لأنه لا يشرع تكراره. نعم، فإن كان سعى بعده لم يعد، لم يعده، يعني لم يعد السعي. إذا كان ما سعى نقول اسعى، إذا كان قد سعى نقول لا يشرع تكراره. نعم، لأنه لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك غير الطواف. غير الطواف، الطواف يستحب تكراره كلما تيسر للإنسان ذلك، وليس هناك وقت للنهي عن الطواف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فالطواف يشرع تكراره ليلا نهارا صباحا مساء، لكن السعي يقول كبقية الأنساك لا يشرع تكراره، مثل الرمي، لو رمى الإنسان في يوم العيد في الصباح بعدين قال أنا سأذهب وأرمي في المساء أيضا، نقول لا هذا ما يشرع تكراره. لو في اليوم الحادي عشر رمى بعد الزوال وقال بعدين بعد العصر بعد سأرمي مرة ثانية، نقول لا ما يشرع هذا. لو قال بعد العشاء سأرمي، نقول لا هذا العمل لا يشرع تكراره. طيب، لو أن إنسانا قلنا له إن الحلقة أو التقصير نسك، فحلق فقصر مثلا في الضحى وعد النسك، قال بعدين العصر وقصر مرة ثانية، وبالليل وقصر مرة ثالثة، وغدا وقصر، نقول له هذا في المرة الأولى نسك، وأما في المرات الأخرى فهو عملا عاديا، قصر أو لا تقصر في الوقت. نعم، لأنه لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك غير الطواف. غير الطواف، فالطواف أيها الأحباب كلما تيسر للإنسان أن يطوف شرع له ذلك، لأن الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه أبيح فيه الكلام، وعلى الإنسان أن ينتهز فرصة وجوده في هذا المكان الطاهر للإكثار من الطواف مهما كلما تيسر له ذلك، لأن العبادات يمكن للمرء أن يؤديها في أي مكان. فمثلا نقول قراءة القرآن، الاستغفار، التهليل، التكبير، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الصدقات، جميع القربات يؤديها الإنسان في أي مكان. لكن الطواف يمكن يؤديه في أي مكان؟ لا، الطواف في هذا البيت فقط. فيشرع ولا يدري الإنسان هل يعود لذلك مرة أخرى أو لا يعود. فإن الطواف من بين الأنساك يشرع تكراره، أما بقية الأنساك فلا يشرع. نعم، السعي أيضا لا يشرع تكرار السعي بين الصفا والمروة. نعم، لأنه صلاة، لأن الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه قبيح فيه الكلام. نعم، ثم قد حل له كل شيء حتى النساء. ثم إذا فعل على الترتيب السابق حل له كل شيء حتى النساء، لأننا قلنا الأفعال ثلاثة التي يحصل بها التحلل: الرمي والحلق أو التقصير، والطواف أو الطواف والسعي. إذا فعل اثنين منها